أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر أمواج إذاعة نفزاوة. فاجئني حيدر مصالح اليوم عبر موجات إذاعة نفزاوة الثلاثاء 28 جيم في 2020 في حلقة جديدة من برنامج فوروم. كالعادة أربع محاور باش ترافقنا من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة، رفقة كل من علي الدرمولي وأيضا حيدر بن صالح من وراء الأجهزة التقنية، وأمام المصلح باش يرافقكم الهادي بوصفة. اليوم كما العادة يعني قلنا أربع محاور. المحور السياسي الأول باش يكون مع السيد عبد الجليل أبو عزة، الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بيقبلي المكلف بالوظيفة العمومية، حديث حول موقف الاتحاد من تشكيل الحكومة والمجاورة التشييرية الآن عفوا، ثم قضايا الساعة في الجهة، قضايا التحركات، قضايا شركة الغراسات والبستنة إلى أين وصلت إلى حد الساعة. على كل هذا المحور الأول. المحور الثاني انطلاقا من الرابعة والنصف استضافة للسيد أو المحامي وديع بن علي رئيس الهيئة الجهوية لمكافحة الفساد بالجهة، حديث حول هذه يعني أو هذا المكتب، حديث حول القضايا الواردة على هذا المكتب، والأكيد أنه بشكون عديد النقاط الأخرى يعني مع سيتو. انطلاقا من الساعة الخامسة وفي إطار ركن المواهب، اليوم معنا براع من المعهد الجهوي للموسيقى بقيادة المؤطر وتحية ليه سيد بلبابة كارم. الخامسة ونصف المحور الرياضي إطلالة على وضعية فريق الصحراوي بدوز، إن شاء الله بيش يكون حاضر معنا سيد كاتب عام هذه الجمعية. انطلاقا من الخامسة ونصف ما تغيروش الموجة 100.9 FM. وتم حاجة بيش نقول لكم عليها هو أنه كل هذه المحاور يسعدنا كثيرا أن تتفاعلوا معنا فيها، و كما قلنا ننتظر اتصالاتكم. صعب جي، كيف الحال؟ شكرا على الاستضافة أخويا هيدا. هو الساعة باش نقولك اسمعني هذه لولا والثانية والثالثة والرابعة صحة اليوم، هو الساعة البركة فيكم. أنا كان عندك عمك توفى وشيدي ربي يصبركم وإن لي وإن لي رجعون. يعطيك الصحة. بس يا عبد الجليل، هاي نبدو من الوطني إلى الجهوي. مرحبا. اليوم كيف تشوف موقف الاتحاد العام ومن خلال الاتحاد الجهوي للشغل بيقبلي من المشاورات التجارية مع الجارية لتشكيل الحكومة؟ نعرف أنه بالنسبة للحكومة الأولى مع الحكومة السيد حبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف يعني لم تحظ بثقة النواب، يعني من ثم الرئيس يعني عين السيد أبياس فخفاخ رئيس مكلف وانطلقت المشاورات. كيف تشوف الرؤية لكم المرحلة القادمة؟ كيف تشوفوا؟ شوف أخوي هادي، إحنا بالنسبة لنا إحنا موقفنا من الحكومة عبر عليه المكتب التنفيذي الموسع والهيئة الإدارية الوطنية، نقولوا أن رو بالنسبة لنا إحنا المكتب التشكيل الحكومة أول شيء طلبنا بتسريع تشكيل الحكومة لأن راهو البلاد ما تحملش الفراغ، هذه حاجة. ثانيا حاجة، إحنا رو غير معنيين بتشكيل الحكومة، شكون في الحكومة، قدر معنيين باهتماماتها وشنية أهدافها وشنية الغايات متاعها، وهذا يراه مهم جدا بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة أن في الحكومات السابقة واجهنا عدم مصداقية في التفاوض، وكنا ديما نتفاوض ولكن ما نصلوش لتطبيق الاتفاقيات هذه، والجهة الأول تعاني من المشكلة هذه. هكا علاش نقول وراه فترة الفراغ ماذا بينا ما تطولش برشا، هذه أول حاجة. والحاجة الأخرى أراه بالنسبة لنا إحنا أراه أهم حاجة بالنسبة لنا إحنا هي مصداقية الحكومة ومدى تناولها وطرحها للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والجهوية. يعني أنتم ربما من خلال هالوجوه هذه وربما تشوف أن في السيد دياس فخفاخ رئيس الحكومة المكلف مشاورات على قدم الوثائق، نعرف أجل شهر لتشكيل الحكومة ربما انقضى منها وتخلى في الأسبوع الثاني تقريبا، يعني اليوم كيف تشوف المسار؟ شوف المسار هو رو معقد نوعا ما، وبحكم التشتت اللي صار في مجلس النواب خلق مشكلة في الحكومة، لكن هذي كل احنا معناش موقف من الياس فخفاخ في عينه، لأن الياس فخفاخ يبقى في الاخر انتم برامج رئيس حكومة. احنا عندنا مشكلة مع البرامج كما قلت لك، احنا ما يعنيناش شكون يحكم شكون لحساب اللي تتحكم، بالعكس احنا نقولوا ماذا بينا اوسع حزام حول الحكومة هذه، لكن يهمنا البرامج وتناوله للمسائل الاجتماعية، مثلا موقفه من القطاع العام، موقفه من البطالة، موقفه من غلاء الاسعار، موقف هذايا اللي يهمنا، ما يهمناش شكون باش يحكم بقدر ما يهمنا مواقفه الاجتماعية والسياسية. صعب الجيل، الفعل السياسي في الجهة بعد 9 سنوات من الثورة، بعد اليوم كيفاش تقيموا المشهد السياسي في الجهة؟ هل كنا فعالين في هذا المشهد؟ أم أن كنا مقصرين بين نظري؟ شوف، هي مش مقصرين ولا مش مقصرين، هي تنعطوا لمحة تاريخية على مستر. على تاريخنا السياسي والنقابي والحقوقي في الجهة. في فترة السبعينات وأواخر السبعينات وأول الثمانينات وحتى الواحد وتسعين كان فما حراك سياسي ونقابي وحقوقي متميز جدا في جهة قبيلة، بل أن كانت من أعز الفترات اللي مرت بها جهة قبيلة. وين انطلق الإشكالية؟ الإشكالية أن بن علي ركز على الجهة هذه لإفراخها وتجفيف المنابع بعد 91، وهو ما نجح فيه بالفعل، في تشريد بعض الناس في الحبس، في تشريد بعض الناس أنهم خرجوا لبرا وهجوا وهربوا، وكان يعرف أنهم باش يهربوا خلاهم يهربوا، والبقية فما شكون استقطبهم للسياسة معه، وفما شكون اللي ما لقي روحه محاصر وما نجمش يعمل حتى شيء. وإحنا أصلا في الاتحاد الجهوي للشغل بقبل لي راهو سبعة من مكتب التنفيذي في 91، بين 91 و 94 كان أهلهم الحبس، هذه الناس ما تعرفهاش. هكا علاش راهو افرغ بن علي، افرغ الجهه من فعلها السياسي والنقابي حتى للبدايه الالفينيات و2004، وين رجع الحراك شوي وكان يتمثل خاصه في اتحاد الشغل ورابطه حقوق الانسان. في 2011 ما احنا نسترجعوا في انفاسنا، وقت اللي جت الثوره الناس كل كانت غير مهيئه 100% للفعل ذي، كانت الناس هذا اللي تتهم فيه الناس، احنا ما نتهموش السياسيين بالفراغ، بل بالعكس ان هي مرحله لتكوين لاعاده التكوين مخاض طول شوي، لكن هذا كهو. ها احنا بالنسبه بحكم ان احنا في الاتحاد الشغل نخدموا في هياكل من المكتب التنفيذي اللي فات ادركنا ان، لكن مساس عبجي خلينا نتفاعل معاك انا في النقطه هذه. البعض يعي انه يقول السبب ربما حتى علاقة المنظمات على مستوى جهة، وعلاقة الأحزاب بالمنظمات والمنظمات بالأحزاب على مستوى جهة مع مكونات المجتمع المدني أيضا، يكون اليوم نوع حالة من التشرذم، مانيش إيد واحدة على مستوى هذا ما يقال. معناه خلينا من الفترة اللي كنا نحكو فيها في حقبة زمنية معينة وفي كذا، هذا كل واضح، لكن اليوم يعني بعد 9 سنوات يقول القائل اليوم المخاض راهو يظل لي 9 شهور يمكن يخرج شهرين يمكن يخرج لذلك، ولكن المغار انت قاعد تشوف قيم بالنتائج. صحيح راهو اللي تحكي فيه صحيح، ونقولوا راهي جاتك باللي رانا وراهو تحمل مسؤوليه الناس كل النتائج اللي وصلنا لها، لكن شوف وين المشكله. هني قلت لك احنا شفت وقت الاتحاد الشغل احنا منظمه مهيكله، دوب ما تعود المكتب التنفيذي اللي فات كان ادرك ان راهي العمل ماهوش عمل تشرذم ومش عمل اجري وراء النقطه هذه واجري وراء المحور. باهي اكثر اوضح علاش كل مبادره ينطلق منها، يقول البعض بطبيعة كل مبادرة اخذتها مثلا منظمة او حزب او كذا اليوم ما ثماش التفاف حولها، وكأني بالطرف الاخر او بالطرف هذا يحب هو يا هو بشرطه يكون متزعم معناه ويكون صاحب الفكرة وإلا ما نجيش. هذه يعني موجودة مثال بعض موجود يقول هيك موجودة موجودة، لكن هذا يرو توب شوي بشوي يتنحى، وهذا يرو نتحملوا فيه الناس كل مسؤولية، يرو مش كان الاتحاد الشغل ولا الأحزاب، يرو نقص التنسيق بناتنا ونقص التعامل الفعلي مع الملفات يخلينا نخدمه بالطريقة ذيك. يمكن في جيتك باللي ما زلنا ما نجحناش أن نخدمه بالملفات. علاش نحب نشيرك احنا في المكتب التنفيذي، نعطيك تجربتنا احنا في الاتحاد وقت لخذنا ملفات وخدمنا عليها. مثلا نعطيك اكزامبل، خدمنا في الفترة اللي فاتت على ملف التعليم العالي، صحيح ما أدركناش مطالبنا الكل لكن حققنا بعض المطالب، وكان التوجه الإعلامي وإحنا خدمنا بشكل كبير، صحيح طولت المدة لكن في الأخر حققنا بعض النتائج. خدمنا على قطاع الصحة، بتقول لي شبيه للناس الأخرى مجدش معاك، نقول لك ما هو صحيح راهو تحكي فيه كنا نحكو فيه إحنا ونقوله فيه، نقوله رانا إحنا لقينا أرواحنا وحدنا، لقينا أرواحنا كاتحاد شغل نتحرك وحدنا، لكن راهو هذايا يلزم شوي وقت باش يكون فما تنسيق فعلي وتدرك الناس الملفات وتخدم بالملفات. احنا وصلنا في فتره ما نخدموا على الملف التعليم العالي والنواب يخدموا على ملف اخر. هاو باش نسالك هنا على ذكر هذا، اليوم ثماش مثلا اتحاد الشغل مثلا اتحاد جهور الشغل او بعض الاطراف الاخرى ثماش بادره من شانها انها تلم شمل الجميع في يوم ربما نسموه يوم خاص بتشخيص الوضع وب يعني استشراف واقع جديد لهذه الجهة، يكون يوم على غرار ما يقع في بعض الجهات الأخرى. اليوم بعد 9 سنوات ما ثم حتى جلوس بين الأحزاب وبين المنظمات على طاولة واحدة ومع النواب. هاو باش نسأل يعني مثلا اتحاد جهة للشغل على سبيل المثال، أنت حاضر معي كنت نسأل أي طرف آخر ممكن كان حاضر معي، مثلا عندنا على مدار التسع سنوات ثلاثة يعني مجلس تأسيسي، مجلس نواب، مجلس نواب. بصراحة ثماش مرة جلسة جمعت ما بين خمسة نواب في المجلس التأسيسي، ولا الخمسة نواب في الدورة الثانية، ولا الخمسة اللي ما زالوا كيبداو تو. مثال مع هي هي كان فما مبادرات وصارت جلسات، مش الخمسة مع بعض منهم. لكن هاو اللي يهمني، هاو اللي يهم الناس يقول لك علاش علاش واحد واثنين وعلاش مش خمسة. دعنا لنا في الاتحاد ودعنا لمن إذاعة نفزا، ودعنا علي الأخ علي أبو بكر في فترة ما أصلا ندعي قال هات نقعدوا مع بعضنا وننسقوا ونتفاعلوا. لكن هني قلت لك راهي هذه المبادرة هذه الكلكية رانا قاعدين نحاولوا، وفي الاتحاد قاعدين نحاول، ونسقنا مع بقية المنظمات مثل رابطة حقوق الإنسان ومعطلين على العمل، نسقنا معهم بالقديم بالقديم في برشا ملفات. إن شاء الله تو بشوي بشوي تتطور التجربة ونوصلوا، مش معناها أنني نبرر هذاك اللي موجود. صعب جديد نعرف، وأنا شخصيا نعرف حماسك ونعرف يعني رغبتك أنت ولخيان في يعني ربما بلوغ بالجهة إلى وضعية أخرى أفضل. أفضل بالطبيعة. أنا باش نسألك سؤالي آخر اليوم، اليوم ترى أن الوضعية هذه مباشرة أدت لي سحب البساط بين ظفرين، لو كان سمناها سحب بساط، عدم إدراج بعض الكفاءات من الجهة على مستوى مركزي في تشكيل حكومة، ربما على غرار مثلا إسناد عقيبة وزارية أو إسناد مثلا كاتب دولة إلى آخر ذلك. ترش هذا إفراز هذا نتيجة صحيح، وإن شاء الله في الحكومة هذه يكون موجود من جهة من هاي باش تعطينا سكوب وما لا لا لا لا لا لا باش تعطينا سكوب مدام أثم نتمنى ما عندي حد يكونش يسبق فاخي نسق ينسق هنا على مستوى الجهة. لا لا ما نسقش على مستوى الجهة، وإحنا قلنا يا أخوي إحنا نتمنى أن يكون من الجهة في حكومة يسبق فاخي. أما يظهر زي عندكم معلومة في بالي هيك لا لا لا لا سي الهادي لا لا ما عندي حتى معلومة، لكن نتمنى أن يكون نتمنى شيء خطير. قلت لي توا في الاول قلت لي نتمنى قلت لك نتمنى في حكومه الياس فخفاف يكون موجود وزير ولا كاتب دوله في بالجهه، اما راهو هذايا راهو يرجع لنا احنا كجهه كامله. هذا هو اللي شوف راهو مش معناها اللي تحكي فيه انت غلط، بل بالعكس احنا دعينا في فتره ما بمفهوم الايجابي لكلمه لوبي ان نعمل لوبي ايجابي للضغط في مشاكلنا في تواجدنا على مستوى السياسه على مستوى الحكومات. لكن هذايا مش معناها ان احنا رد بالكم نستحضر ان نضربوا العمق السياسي. راهو وجود الاحزاب والمنظمات وخاصه الاحزاب المنظمات بتبعتها موجوده، لأن فما ناس تدعو لضرب العمل السياسي داخل الأحزاب، وراهو دون الأحزاب لا يمكن أن توجد سياسة. هذه نستحفظ منها بالجديد بالجديد. هكا علاش حدثتي اليوم تحسها مخالف على المرات اللي فات؟ لأنني نعرف تو فما دعوات كبيرة برشا اللي ما يهمنيش احنا علاقتنا مع الأحزاب الكل نفس العلاقة ونتفاعلوا مع الناس كل، أما نستحفظ من ردة الفعل هذه. راي الناس ولت يعني عندها نفور من الأحزاب، بل وصلت للسب والشتم الأحزاب. ربما شوف سي عبد الجديد أنا ما اندفعش، أما البعض يقول أنه ربما هذا نتيجة للثقة بين ظفرين، أزمة الثقة بين النخبة السياسية وبين الناخبين. زاد خلي البعض يقول أنه نشوفه فيه يعني في وسائل الإعلام من تراشق للتهم اليوم في مجلس يقول من سب ومن معنى أحيانا سمحني بعض العبارات المشينة اللي حتى في الشارع بين ظفرين يقول البعض أنا من سمعوش فيها اليوم. زاد ربما سيس الهادي راهو هذايا، لكن ما يبررش اللي قاعد يصير. لا لا لا يبرر اطلاقا، هذا تو نتفاعلوا فيه ونلقوا له حلول، وبشوي صبر تو تطلع اجيال جديده حزبيه اقوى وخير في الجهه، واللي موجودين تو راهم قاعدين يبقوا. انا نحكي على المركز راهو بالنسبه للجهوي معناها تعتبر علاقات والله جيده العلاقات وممتازه وغير مركزي نحكي راهو. لا انا اللي كنت الملاحظه اللي سقط على المركز، يعني ما نحبش ناجج المفهوم ذاك لان تو راهو العمل الحزبي قاعد يتضرب بشكل كبير هكا علشان ما نحبش ناس. اما راهو هذا ما ينفيش اللي قلته انت ان احنا صعب جديد اليوم. لا حديث في ولايه قبلي ولا حديث لعند اللي ما زالوا، وربما في هذا الاطار مش تكون معنا يعني معطله عن العمل اليوم. لا حديث الا عن حظ هذه الجهه في التشغيل، وخاصة من تقدم بهم قطار العمر، ناهيك وأن عدد المعطلين قد تجاوز 12,000 معطل العمل في الجهة، تحتل المرتبة الثانية تقريبا على مستوى وطني. نعم على مستوى وطني. اليوم نشوفه في التحركات، معناها اليوم شركة الغراسات هل مسلسل يعني يقول البعض اللي طال أكثر من اللزوم، يعني خرجت النتائج أولية أو مرحلة الاعتراضات، الاعتراضات بدورة هاي بعدها هي يظل ثم مدة أخرى. اليوم خلنا نسأل بصفة برقية، اليوم الناس هذه وقتش باش تخدم والناس هذه وين باش تخدم؟ شوف شوف شوف سي الهاتي، أول شيء بالنسبة للشركة البيئة راهي مشكلة كبيرة برشا في جهة كبيرة، وكنا احنا اكثر وحدين في اتحاد الشغل قلنا راهي في مرحلة خطيرة جدا وتمر بمرحلة صعبة، لان اول شيء التمويل غير موجود، هذه حاجة. النتائج الاولية خرجت بضغط كبير من اتحاد الشغل والبقية المنظمات، لكن راهو كان باش نحكو فعلا على شركة البيئة راهو ماهوش بالطريقة اللي قاعدين نحكو فيها. ورانيني في نوفمبر في استضافة مع الأخت عبير قلت راهو البوصلة الحقيقية لاتحاد الشغل والشغل بقبلي راهو فما ثلاث مطالب. المطلب الأول أن بقية الدفعات بحكم أن احنا محضر الاتفاق 2017 يقول دفعة 2017 دفعة 2018 دفعة 2019 2020 احنا تو وصلنا ل 600 فقط، هذه ساعة نصدر النتائج النهائية متاع الدفعة هذه، ومن بعد يكون الباقي في دفعة واحدة 1400 في دفعة واحدة. الثاني ان المقاييس اللي الناس تشتكي منها نعاودوا نعملوا لجنة ونحددوا المقاييس ونشاركوا اغلبية الطيف اللي تهمه عملية التشغيل في شركة البيع. والثالث وهو المهم أن نضمن عملية التمويل واللي هي مهمة جدا جدا، أن ندرج شركة البيئة أو أجور شركة البيئة ضمن شركة الأنشطة البترولية، وهكاك نضمن أن نرتاح. وقتاش هذا؟ هذا يلزم يكون مطلبنا الكل اللي تحكي عليه أنت. وال 590 أظن وقتاش بشيخ؟ ما فمش حتى مبادرة، بل بالعكس هذه راهو حد اللحظة هذه أنا كنت اتصلت بوزارة الصناعة ما فما حتى نتائج، وبل بالعكس راهي الشركة مهدأ أصلا بالغلق. اليوم راهو معناها رسالة سلبية رئيس. أي باش ندخلوا في التحركات في الحكاية هذي. يعني اليوم مهوش مسألة معناها خطر، اليوم في اعتقادنا أن ثم كانت أسباب من بينها أن عدم ضخ 5 مليون دينار 5 مليارات بين ظفرين، اللي هي معناها كانت الأطراف المتداخلة هذه كلها تعهدت بأنها تقوم بتنزيلها، وعلى أساس هذا المطلب معناها أن أنا يعني قلت لك ما فهم حتى شيء، بالعكس كل المؤشرات غير إيجابية، بل بالعكس النظم في تحرك كبير تو على مستوى جهوي. أنا بشيسلك من وجهة نظر قانونية، اليوم الناس هذه اللي خرج أسميها 590 واحد وتم الإعلان على أسميهم على كان ناجحين، اليوم بإمكانهم التظلم في صورة معه التظلم أي بإمكانهم التظلم، لكن أهم التظلم هات نحتاج كجهة وندافع على حقوقنا ونفتكه، علاش نمشي للتظلم؟ واضح هذا من وجهة نظر أي هي نظمه في تحرك كبير ونحب الناس كل تشارك فيه، وانتم الإعلام تغطوا وراهوا شركة البيئة في مرحلة خطيرة، هم العشرة الموجودين تو غير مضمونة العواقب، لذلك رانا نطالب الناس كل باش يكونوا إيد واحدة. وجي الأخ علي أبو بكر وقال رايت تكاد تكون شركة وهمية، لذلك راهو التحرك لازم يكون تحرك جماعي بما فيهم انتم الإعلام، لابد أن تكون تغطية شاملة. باه سعب زيل، واضح بالنسبة لموقف شركة غسات والبسنة، اليوم موقفكم من التحركات، نعرفوا شهر جانفي ديما على مستوى وطني وحتى على مستوى جهوي لا يخلو من تحركات في إطار يعني المطالبة بالحق في التشغيل وبعديد يعني أن نقول تسوية الوضعيات على غرار عمل الحظائر، على غرار تحركات خارجية شعبة التربية، على غرار المعطلين على العمل، على غرار نأخذهم بالوحدة نأخذهم بهم الحظائر. بالنسبة للحظائر ملف وطن، وهذا راهو تمت فيه زوز اتفاقات 27 نوفمبر 2017، وللأسف كما العادة الحكومة ما تطبقش المحضر متاحة، وتعاود محضر آخر بتاريخ 28 ديسمبر 2018 ما تطبقش. هذه بالنسبة أما على مستوى جهوي رانا حققنا برشا الاختراقات من بينهم في البلديات، وصححنا مع البلديات الكل في جهة قبلي أن يتم انتداب الحظائر، لكن نفاجأ بموقف سلطة الإشراف اللي هي سلطة الشؤون المحلية تقول راهو ما عندكمش الحق رغم رصد الاعتمادات. وهذايا علاش رسلنا تو احنا في اتحاد الشغل رسلنا وزارة السلطة الشؤون المحلية وندعوها الجلسة، وكان ما صارت شرانا باش نساعدوا، وراهو البلديات الكل عملت الحظائر في البلديات الكل، ويمكن عملت البلديات الكل باش نوقفوا العمل. واضح. بالنسبة للحظائر الفلاحي تمكن باش نغم اختراق على مستوى جهوي رغم أنه ما فما حتى اختراق على مستوى وطن، ونمكنوا أكثر من 258، وفي محضر تصح الأسبوع اللي فات في محضر صح مع الإدارة المندوبية الجهوية للفلاحة أنهم أصبحوا عملاء مسترسلي اللي هم يتمتعوا تقريبا كل حقوق اللي مسارت في حتى ولاية أخرى، هذا يروا على مستوى جهة بالنسبة الجهات الأخرى قاعدة تتبع فينا وتأخذ من احنا. نفس الشيء بالنسبة للبلدية، شنو بالنسبة للإجازة التطبيقية؟ فضيحة الدولة بكل ما بكل في الكلمة من معنى، فضيحة الدولة، تنتدب ناس تقريها وتنتدبها وتخلصها دون أجرها. وراهم على فكرة مش كان في التربية، راهو في الصحة تو عندنا أطباء اللي عندنا فيهم عجز دخلين بالعقد بعقد، وعلاش؟ لأن الدولة ما تحبش تحطهم في كتلة الأجور خوفا من الصندوق النقد الدولي اللي فمي. وقت اللي كنا نقولوا فيه الكلام ذايا في الإضرابات متاع 22 نوفمبر 2018 وصلاة الجنف، نقولوا راهو الإضرابات متاعنا إضرابات سيادة، كانوا الناس يضحكوا علينا ويقولوا لا مش صحيح. لا، نقولوا لهم راهو صحيح، فما تو أعوان صحة منتدبين بالعقد، فما المعلمين التطبيقيين هاي فضيحة وتشوفوا فيها، وفما الأطباء تو منتدبين بالعقد. لكن ثم هو ربما خليني نتناول معك مسألة يقول البعض في مستوى اتحاد العام التونسي للشغل في إطار أعداد مخطط في أعداد مثلا الميزانية، مثال هل يقع الاستئناس برأي هذه المنظمة؟ لا، ما هوش صحيح، لأن عامين ما يستأنسوش برأي 2018 و2019. أنت خطر تو تعرفها، يعني كي نحكو على وزارة الصحة ونحكو على وزارة التربية مش باش نشيطنو، لان ما ناش نشيطنو. لا اسمعني، لا هاو باش نقول حاجه، لا اسمعني، ما ناش نشيطنو، لكن الريه الحقيقه عند، لا اسمعني، عند المواطن البسيط يعتقد ان عمليه الانتداب هي مقترنه بوزاره، والحال لا لا مقترنه برئاسه الحكومه. يعتقد عمليه الانتداب مقترنه برئاسه الحكومه مش وزاره الاولى، رئاسه الحكومه. فما خليه اسمها خليه الانتداب، وهي اللي تتحكم في عمليه، ووزاره الماليه ايضا من وراها في رصد الاعتمادات. وزاره الماليه مشاركه كعضو في اللجنه به نعرفه. به سعب زيد، خلينا نمشوا توا لتحرك اليوم، واكيد انكم اليوم اللي المساندة اللي بلغنا انا نتحمل نساندوه نتحملوا معاه المسؤوليه، بل احنا جزء من التحرك هذاك، واخواتنا المعطلين وراهو البيان واضح، هو انتداب كل من تجاوزت 10 سنوات بطاله، وانتداب واحد على كل فرد من العائلة، والمقاييس تكون حسب سن التخرج، حسب العمر وسن التخرج. بيانا واضح يعني. واضح. صعب جيل. أنا باش نمشوا في مجال يعني رسائل في شكل برقي. أنا باش نعطيك شخصية ورمز وأنت تعطيه الرسالة المناسبة لي. هاي حظ لي روحك خويا الغالي. به خلينا نبدوها من المركزي أو الوطني إلى الجهوي. رسالتك إلى السيد رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد. السيد رئيس الجمهورية، نقول لك راك استقبلت الولايات الكل، بالله كامل استقبل ولاية قبيلي، راهو شباب قبيلي يستحق منك استقبال في القريب العاجل لتوصيل مشاغل الجهة. رسالتك إلى السيد نور الدين الطبوبي أمين العام. لا الأخ نور الدين الطبوبي نوصله له بالهياكل متاعنا، ما نبعثلوش رسائل عن طريق الإذاعة. مش لازم رسائل مشفرة. لا أخونا. رسالتك باش نمشوا تو للجهة. رسالتك إلى والي جهة. السيد الوالي جهة، نقول راك صحيح في العديد من القطاعات ومن المشاغل كنت فعال، ولكن نتمنى أن نكون الفاعلية أقوى في خاصة في شركة البيئة تو، لأنها تستحق دعم منك، وبربي راهو تو موقف يلزم يكون واضح. رسالتك إلى النواب الجهة. نواب الجهة إن شاء الله نلتقي بهم، من الحد الآن ما التقيتش بهم، ولكن رسالتنا من الاتحاد الجهوي للشغل نقول لهم رانا احنا يدينا محلولة ومفتوحة للجميع، ومرحبا بكم ونسقوا وما فما حتى مشكلة. رسالتك في كل مشاغل الجهة. رسالتك إلى الأحزاب الجهة. والله احنا المسافة الكل عندنا نفس المسافة من الأحزاب، كل المشاغل نفس المشاغل، فقط نقول لهم خلوا خلافاتكم في الفترة هذه ما تطغاش على الساحة. رسالتك إلى المنظمات. منظمات خاصة رابطة حقوق الإنسان اللي احنا ننسقوا معها بشكل كبير ومعطلين على العمل، وبقية المنظمات نقول لهم راهو مشاغل قبيلة تستحق أكثر اهتمام من اللي موجود. رسالتك إلى الشغالين بالجهة. نقول لهم والله راهو رايق باللي تستحق منكم أكثر اهتمام، وخاصة الشباب شغلوهم وما تستغلوهمش في العقود المزيفة والتشغيل الهش. رسالتك إلى على ذكر هذه الوضعيات يعني اللي هم عملت الحظائر أو الوضعيات الهشة بصفة عامة، اللي هم موجودين على الجي معناه على المستوى الجهوي، شنو هو رسالتك لهم للناس هذه؟ نقول لهم راهو اتحاد الشغل معاكم، ورد بالكم تتصوروا لحظه اتحاد الشغل باش يتخلى عليكم، راكم انتم اولاده ولا يمكن اتحاد الشغل يتخلى على اولادها. رسالتك الى مواطني الجهه. شوف مواطني الجهه والاحزاب ومنظمه الكل، نرجع لكلامك انت اللي قلت الاول، اللي قلت انت تحكي فيه على الاحزاب ونقولها على الناس كل، راه جهتك باللي وصلت الوضعيه هذه رانا الكل نتحملوا مسؤوليه، أبدا من المواطن العادي للإعلام للنواب للمنظمات. وإحنا في اتحاد الشغل رانا بدلنا الطريقة، بدنا نخدم على الملفات، وانت تعرف أخ هادي أكيد. نجروا جري على ملفات الكبيرة باش نوصلوا نحقوا نتائج، أما باش نبقوا نتبعوا في كل مرة نجروا كما المطافي راهي معنا ونوصل. واضح هي راهي طريقة العمل بالنسبة للمكتب التنفيذي الجديد اللي قبلنا، وهذا نخدم على الملفات. صعب الجيل ثم وضعيات يعني فيما يتعلق سواء كان في خاصة في سكة التعليم في التسمية، عون وقتي صنف هو مثلا منتدب سواء كان في التعليم الثانوي أو ربما حتى ماشي المسار أنا في معلمين النواب، كيف شوف فيها المسألة هذه؟ رسالتك لنا هذه من بين الحاجات اللي يلزمها بالحق دراسة صحيحة، تو ما نجيبش نعطيك رد لأنني بالفعل فيها، هذه قطعية هي أصلا هي شأن لابد من أيه. ولكن احنا رانا ديما معاهم مادام عندهم حق، الاتحاد الجهوي للشغل يوقف مع الحق وما يوقفش مع الرداء وكه. رسالتك للسيد علي أبو بكر ولمعاه أعضاء المكتب التنفيذي. أخ علي أبو بكر ما نعملش رسائل، أنا راني نهار كل في التنسيق وياه وهو عضو مكتب التنفيذي، وهو سلمنا عليه وقول أسمع وقول نطلبوا بك التليفون. رانا نخدموا مع بعضنا الكل. لا والله رانا أولاد ميدان، أولاد ميدان راهو إحنا بتعرف علاقتنا بالإعلام ونحب نجول للإعلام، لكن راهو دورنا الأساسي على الميدان. لا نعم صراحة زاد هذا كلمة حق في شأن هذا الرجل، يعني غيور وإنسان زاد كل مرة يعني ربما ثم ظروف معينة. إني باش نسألك سؤال شخصي شوي، صعب جي راضي عن نفسك في مستوى هذا الهيكل؟ يعني أنت على الأقل كشخص خليني من أنك مانيش راضي. علاش؟ على خاطر نحس أني مش قاعد نقدم للجهة اللي تستحق. شنية الحاجة اللي حسيت أنك حبيت تقدمها؟ والله برشا حاجات مثلا، والله يا ساعات نحس أن الوقت باش يخوننا وما يعطيناش الوقت الكافي. أنت تعرف قديش نجروا نلهثوا وراء الملفات، ونتمنى نهار ولدي وبناتي اللي هم وبناتي بالفعل يعيشوا مستقبل خير وأفضل من اللي عشته هنا، وراه جهتنا تستحق أكثر عمل وأكثر حركة وأكثر إرادة وأقوى تغيير. أنا اليوم حضرت جلسة وحضرها زميلك اللي معك في الفني في تشغيل الشباب درمولي زميلي التقنية ولا في معتمدية سوق لحد. بالفعل سي حيدر بن صالح اللي بالفعل نلاحظ ان فما ناس غابت، مؤسسات مهمة غابت نحملها المسؤولية، وبالذات البنك الفلاحي وبنك التشجيع للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، راهو وفما مؤسسات ما تعطيش اهتمام للجهة هذه وراهو نحملوها المسؤولية وراهي تستحق اكثر. هذه الثقافة يلزمها تتغير بي. ويلزمنا هذوما الناس اللي ما يتحملش مسؤوليته يلزم يتحاسب محاسبة عسيرة، لأن الجهة تستحق أكثر. صعب جيب شخلي لك كلمة الختام. كلمة الختام نقول رانا في اتحاد الشغل رانا مفتوحين على كل المنظمات وكل الأحزاب والنواب، وتفضلوا في كل وقت اللي فيه مصلحة الجهة هاي. ورانا بالفعل نتمنى أن نوصل نهار يكون واقع جهتك باللي أفضل بكثير من اللي قاعد نشوفه فيه تو، راه واقع تعيس جدا وللأسف. سعب جليل بوعزة ما نجيش نتكلم بعد الكلمات هذه، شكرا ليك، شكرا للموصول ليك اليوم معناها تقريبا أنا النقص كان لو كان جيت نعرف نزغط بعد خمسة نعرف الظروف يعني خذينا. والله تعرف معناها علاش؟ على خطر ثم مواطنين ياسر في كل مرة وين يعرضونا ولا يعرضوا زملائي يسألوا على الاتحاد الجهوي للشغل موقفه إزاء الوضع الراهن في البلاد وإلى حل مستوى جهوي. رانا والله نتعاون معنا ونحن لا ما شكوش فيها ما حتى مشكلة، أما والله أنت لأني عرفت أنا عرفت وباش تبدأ نبعث لك علي الدرمولي. أنت اليوم غيبت برهان كيجي علي الدرمولي وحيدة جيت معنا هاني. لا أختي الكل وبرهان خويا وبالعكس، وسعيد جدا أن نكون في وسطكم، لكن نكون أسعد أني نحقق تغيير إن شاء الله يا ربي. نعرف جديتك ونعرف حماسك. سي عبد الجليل بوعزة الكاتب العام المساعد مكلف الاتحاد الجهوي للشغل بيقبلي المكلف بالوظيفه العموميه، الشكر الموصول ليك على ما تفضلت به. ان شاء الله اكيد باش تكون عندنا مصافحات اخرى مع سيادتك. تحيه ليك وتحيه من خلالك لاعضاء المكتب التنفيذي على مستوى الجهوي والاتحاد الشغل، سلمنا عليهم. باش نخرجوا لك قبل ما نخرجوا باسل، ما تنسوش باش يكون معنا بعض لحظات المحامي وديع بن علي رئيس المكتب الجهوي أو الهيئة الجهوية لمكافحة الفساد بقبلي للحديث عن هذا المكتب، مهام هذا المكتب وعديد النقاط. بإمكانكم التفاعل والاتصال على 573-493-859. ما تغيروش الموجة، نخرج فاصل ثم نعود. شكرا بكلمهم راني تكوي غالية دموعك نبكيت محال نخليها تتقاتل. نسيت الباقي فيك البركة معك نتوحش حتى العركة. انت شطير مودي في الشركة نويتك وشه بتتنادر. تلقي الامور والبقية الهدرة زايدة خلي الناس تقول كلمتهم ما فيها فايدة. ما تفرقنا الموت للدنيا للعين الكيدة بلبيك انتي ولو روحي ما رايدة. عديت معاك لعمر بضحك ودموع باقي ديما وراك معاك في قلبي وضلوع. ربي لي اللي بغاك مكتوب مقيد في وعوده في غيابك اللي تشكون يضوي لي شموعه. شربت كاس الخمرة عارت بيبي وانت عليجي سرد الجي خلي في راسي ولفتك ولي الدباجي من غيرك نتمشى عالجمرة. انتي الامور والبقية الهدرة زايدة خلي الناس تقول كلمتهم ما فيها فايدة. ما تفرقنا الموت للدنيا للعين الكيدة بلبيك انتي ولو روحي ما رايدة. عديت معاك لعمر بضحك ودموع باقي ديما وراك معاك في قلبي وثلوع. ربي لي اللي بغاك مكتوب مقيد في وعوده في غيابك اللي تشكون يضوي لي شموعه. ما نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر. عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية الأولى باطل. ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة. يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميت العين لي بها نخاطر. كي يحضر سلطان البيا مطولوها وعيني حيا ما يبعدها كلام عليا وانا القايل فيها شعار. Come on. مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في المحور الثاني. المحور اليوم اللي دي أول مرة يظل الأستاذ وديع بن علي يكون معنا رئيس المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. المكتب ده تقريبا اللي وقع افتتاحه خلال شهر ديسمبر ب 2019 بحضور العميد شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. اليوم يعني للتفاعل وللتواصل معنا يرجى الاتصال على الرقم 75 493 859 اللي عنده ما يحكي في الموضوع هذا. أستاذ كيف الحال؟ الحمد لله، شكرا سيدي وشكرا لي. خلينا نسأل على الصحة قبل ما نمشوا. لا بس الحمد لله. به شكرا على الدعوة والاستضافة هذه. به الساعة مبروك المولود الجديد هذا سيدي، مبروك علينا الكل، مبروك على قبلي وعلى الجهة كاملة. خليني الساعة أنا تو ثم ملاحظة يقولوا فيها المواطنين، معناها قلت على أساس أن المكتب هذا يقع في الطريق الوطنية رقم 16 رابطة بين قبلي وجيبس. به المواطن في النهار الأول وحتى كي كنا حضرنا ممثلي وسائل الإعلام على أساس أنه موجود، معناها في بناية متاخمة تقريبا مش ما نعملوش إشهار يعني لمحطة سيارات الأجرة ويعني محطة نقل. لكن المواطن يتفاجأ لا ثم لافتة ولا ثم بيرو محلول. معناها البيرو محلول لما اللافتة هي المشكلة، هي المدخل للمكتب هو خلف البناية. خلف البناية هاو مهم جدا، ريت الملاحظة معناها مش من الواجهه، هي الواجهه نتاع البنايه ما زالت، حتى صاحب البنايه ما زال ما افتتحش البنايه نتاع دونك المدخل اللي يبان مسكر، لكن حنا المدخل نتاع المكتب هو من الخلف. صحيح نقص ربما اللوحات الاشاريه الضروريه اللي تدل على مدخل المكتب وكذا، وهذا باش نتفادوه ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. بيه استاذ خلينا ساعة نعرفوا قبل ما ندخلوا أنكم قديش لقيتوا من شكاية في هذا الغرض ولا كده، أعطينا بالنسبة لكم أنتم كيفية الاتصال، مهامكم وين، يعني قبول ملفات كيفاش يتم، أنهي الملفات اللي أنتم معناها مثال من صلاحياتكم بين ظفرين، أنهي الملفات اللي أنتم على أنظار يعني دائرة أخرى أو معناها فهمت. هو بداية أن لاحظوا أن في إطار هذه المكاتب الجهوية هي سياسة انتهجتها الهيئة في إطار تقريب الخدمات للمواطنين، دابت على تركيز مكاتب جهوية تقريبا في كل الولايات. قبل لي كانت رقم 18 تقريبا، مازلت حوالي مازلت تطاوين وزغوان وباجة، وباعتقادنا أن بيشتشمل تبدأ مكاتب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شاملة كامل جمهورية، وبالتالي تعد الهيئة الوحيدة المستقلة اللي عندها فروع في كل الولايات، وبالتالي يعتبر هذا مكسب أول شيء للجهة وثاني شيء للمواطنين باش يقرب لهم ويفسر وكذلك يقرب ويبين مهام الهيئة على المستوى الجهوي. هنا مكتب الجهوي بقبلي هو كبقية المكاتب يعني يحاول أن يقرب الخدمة للمواطن، بالتالي في خاصة في تلقي الشكايات أو إذا أيضا كذلك في تصريح إذا ثم عندنا مسؤولين ربما ثم مسؤولين ثم يدخلوا يصرح بالمكاسب والمصالح، كذلك عندما يغادر ربما ينجم يصرح هو مجبر باش يصرح بالمكاسب والمصالح، وبالتالي ينجم يتلقوا التصريح في المكتب. ولكن الوظيفة الأساسية للمكاتب الجهوية والمكتب الجهوي بلي هي التوعية وبث روح معناها نتاع التحسيس لمكافحة الفساد لدى الناشئة لدى القسم السواد الأعظم من الشباب خاصة التلمذي، بالتالي اعتمادنا الكلي على التوعية والتحسيس بالأساس هو هدف الهيئة، أن تنشر ثقافة مكافحة الفساد عن قرب، بالتالي تكون متواجدة في كل التظاهرات الثقافية والموجودة في الجهة لتبرز مهام وخصال الهيئة في هذا المجال. أستاذ اليوم بالنسبة للمواطن أنتم يقع الاعتماد ثم رقم أخضر أم يقع الاتصال مباشرة بالهيئة؟ هو في إذا يحب يشرف للهيئة ينجم يتصل برقم الهيئة الفرع الجهوي بقبلي، أما إذا هو يحب يبلغ حماية على خاطر تو باش يجرنا القول حماية تو خلينا ندخلوا بال كيما نقولوا بالقسم. إذا باش نمشوا للتبليغ والحماية إذا باش نمشوا للحماية هنا هي نضع كل شيء في إطاره، هو إطار اللي توجدت فيه الهيئة هو المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 في المؤرخ في 14 نوفمبر 2011، يتعلق بمكافحة الفساد. تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتالي من مهام الهيئة هو تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة والتقصي، وكذلك محاولة الضرب والوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة. ها باش نجي هنا توا مثال قبل ما نمشوا للسؤال الثاني أو للتحليل الثاني. اليوم يقع الاعتماد مثال عن طريق موزع، يقع الاتصال بكم في إبلاغ بقضية فساد في جهة معينة أو تجاه شخص معين، أنتم كيفاش فيما بعد كيفاش يقع التعامل؟ هو عادة بملفات، أنتم هل الإعلام هذاك يكون بداية هو أنكم أنتم تفتحوا تحقيق وفي هذا الغرض، أم أن الملفات هي الأساس اللي تقبلوا بها كل ما هو يعني دعوة أو هكذا إبلاغ؟ هو في إطار تشجيع المواطن أن يبلغ على مظاهر الفساد أو شبهات الفساد، تم إقرار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017، المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. هنا هو تقريبا هذا المفصل الكبير، هذا هو كما نقوله نقطة التحول الكبرى اللي بيشتجعل المبلغ عند مركز قانوني ومحمي قانونية. هنا كما ذكرت الهادي أن المبلغ ينجم عادة المبلغ يقول لك أخي أنا أخطاني، أنا أخي نبلغ على الشبهة هذه، ما نحبش نوري روحي، ما نحبش نعرف على الهوية متاعي، وبالتالي يلتجئ إلى الرقم الأخضر اللي هو نذكر به ديما 80 10 22 22. هنا عادة المبلغ هو عادة يستعمل في الرقم الأخضر، تقريبا 80% من المبلغين استعملوا الرقم هذا. طبعا نجي بعض الإحصائيات بعد نبينوا أن علاش الناس ربما اتجهت للرقم الأخضر. هنا أول شيء ينجم يتصل للمبلغ، يتصل بالرقم الأخضر مباشرة ويلقى شكون يأخذ عليه المعطيات الكل لك، ويلزم السيد المبلغ يلزم لا بد هنا أنا معناه يترك معناه على الأقل باش يرجعوا له في حالة التثبت، مثلاً خلي رقم الشخصي، خلي رقم الشخصي كذا. لابد هنا التبليغ لابد هو الطرق، عند بعض الطرق اللي الكتابية تترك أثر، ولا مباشرة ولا على الرقم الأخضر. ينجم يبعث عن طريق البريد رسالة عادية، ينجم يبعث عن طريق البريد الإلكتروني إيميل، ينجم يبعث الفاكس عن طريق فاكس، ينجم كما قلنا عن طريق الرقم الأخضر. وبالتالي هنا لابد من ثم تنصيصات وجوبية في المبلغ في التبليغ بالضبط. يعني لابد هنا في التبليغ لابد المبلغ أن يذكر اسمه ولقبه وصفته وعنوان رقم تعرفه عندي، والتسمية الاجتماعية إذا كان ربما معناها مع ضمان السرية بالنسبة لي. طبعا هذيك تنجوها كيفاش يطلب هو، إذا هو يطلب الحفاظ على سرية هويته، وكذلك الهيئة أيضا إن ترى معناها ضرورة أنا تعرض عليه الواحد. هنا إذا كان التبليغ يجي منقوص، ربما في بعض الحالات لابد من استفسار، الهيئة تتصل بالمبلغ بالرقم اللي خلاه هو وتطلب منه أن إكمال البيانات المنقوصة في ظرف 10 أيام. إذا كان ربما المبلغ يرفض يتراجع ما يحبش يواصل، ما يحبش يبين روح. هنا الهيئة عندها خيارين، يترفض موضوع الشكاية، يا إذا قلت أن ثم موضوع ربما جدي وعندها ربما هي بعض المعطيات السابقه هذا مدخل يتواصل فيه بشكل يتواصل فيه هي بحد. هنا المبلغ التشجيع هنا على المبلغ هو ينجم يبلغ على شبهة فساد في منشأة عمومية او متعلقة بقطاع الخاص، في القطاعين العمومي والخاص. بالتالي هنا هي دائما للحيلولة دون ارتكاب أي جرائم فساد في القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص، واسترداد الأموال ربما المتأتية من جرائم الفساد وكذلك. هنا الهيئة تقترح معناها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، هذه المكافأة لبعض المبلغين، ثم مكافئات ترصدها الهيئة لبعض المبلغين اللي ربما جراهم هم استردت الدولة مبالغ ضخمة نتيجة التبليغ متاعهم ونتيجة العمل متاعهم الإيجابي هذي. هنا الهيئة وكذلك الحكومة أن ارتأوا أن يعطوا مكافأة مالية للمبلغ. هذيك كيفاش وشروطها وكذا هذيك بعد تلحق كيفاش يجي بالضبط. هنا المبلغ كما حكينا يتمتع هو بالحماية. يتمتع بالحماية. الحماية مناش هو مثلا باش يبلغ على فساد ولا شبهة فساد في قطاع معين كيما نقوله في قطاع عام زي معناه ما نجموش تو نسموه ربما يقول ممكن يكون موظف في إدارة ما موظف في إدارة موظف في إدارة ثم تبعات فيما بعد ثم هدر مال في القطاع الفلاني أو ثم مثلا استعمال مال مواد مثلا في أغراض خاصة خارج أوراقات العمل وكذا. هنا الحماية ضد مختلف أشكال الانتقام التي ربما أو التمييز اللي يتعرض له بسبب التبليغ ربما يصير لمضايقات ربما عقوبات مقنعة مسائلات إحالة على مجلس تأديب اتخاذ إجراءات تأديبية شكل اعتداء جسدي في بعض الأحيان ربما تهديد بالتصفية أيضا في بعض القضايا التهديد فهمتني. هنا ينتفع المبلغ هنا ينتفع بالحماية أول شيء بطلب خاص منه يطلب يقول احموني كتابة أو بمبادرة من الهيئة إذا تشوف إن هذايا المبلغ راهو كيفاش آليات الحماية؟ أي كيفاش آليات الحماية؟ هو الفصل 26 الأشخاص المنتفعين بالحماية هم المبلغ نفسه قرين القرين متاعه الأصول والفروع من الدرجة الأولى واضح الشهود والخبراء إذا ثم شهود أيضا بيه. كذلك الخبراء وأي شخص آخر يمكن أن يكون عرضة للضرر بمناسبة بيه. الإبلاغ أو تبع لذلك بيه. أستاذ خليني نمشي توا تعرف الناس كل تسمع فينا أيه. وإحنا مولود جديد أنتم هنا في الجهة أيه. هيا خلينا نشوفوا هذه بعد تقريبا من حوالي يظل لي كان صدقني ربي من 20-21 ديسمبر في بالي 22 ديسمبر يوم الأحد ما بعدتش باهي أيه. 22 ديسمبر التوى دخلنا شهر جانفي ودخلنا معناها في الاخر نتاعها تقريبا بعد شهر واربع ايام اشتقيته السنه هذه بعد اذنك خلينا نكمل مع المعطيات هذه مهمه جدا انواع الحمايه هي هاي. الحمايه الجسديه للمبلغ هاي. هي الحمايه الشخصيه واضح هي معناها الهيئه توفر له قرار حمايه بالتنسيق مع وزاره الداخليه انا اجراءات خاصه هذيك بالحمايه هنا ضمان سريه الهويه كشف عدم كشف عن هوية المبلغين اتخاذ التدابير اللازم لحماية سرية المبلغ أنا حتى ربما إذا تسربت هوية المبلغ بشكل أو بآخر فبالتالي أن الكاشف هذه الهوية يتعرض لتتبعات تأديبية وجزائية هنا نفس الشيء منع نقلة المبلغ إلا بطلب منه مش ممكن الإدارة هذه اللي بلغ على شبهة فساد في صلبها واضح أنها تنقل تعسفين إلا بطلب منه عبء الإثبات هنا مش على المبلغ على الهيئة العمومية أو المؤسسة العمومية بالتالي مش المشغل فهمتني هنا طبعا كذلك المبلغ توفر للهيئة الإرشاد القانوني توفير الإرشاد القانوني إيش معناه يعني إذا بشي يحيلوه على مجلس التأديب توفر له محامي إذا حيلوه على على البحث البداية يتوفر له محامي تسخر له محامي وكذلك إذا يحلوا على القضاء أيضا يتوفر له المحامي والدفاع هنا يقول قائل كما توك جيت أنت قلت قديش وصلونا من مثلا تبليغات أو عدد كم إشعارات هنا كما قلنا توك ما زلنا في بداية ما زال شر ما زال حتى المكتب ممكن مش معروف حتى ربما شوية الإشعار ما صارش بالشكل الكافي حاليا طو بلغونا ثلاثة تبليغات ثلاثة تبليغات إلى حد الآن هي لما يوصلنا احنا التبليغ نبعثوه من وزن الثقيل والله لا متوسط لا متوسط معناها ما يعني هيك معناها مش ماما ما خدوش التفاصيل محبوش لكن انا ثم سوء تصرف سوء اداره معناها كلها بالسوء انا ثم مساله حساسه جدا اليوم السادة المواطنين يسمعوا بينا في الجهه اليوم ثم البعض ربما يقع معناها له في مستوى المفاهيم ان ربما تخافوش ان هذا دور يعني نقول المحاكم يولي على أساس اعتقاد أن في نزاع حول شيء ما، هو شخص مثلا في علاقة مش عارف أنا بقطعة أرض أو في علاقة بأي شيء ما، وربما تعرضتوا لهذا مثال، يجي يلتجئ للهيئة هذه على اعتبار أن الهيئة هذه ربما هي اللي باش تحل الإشكال. هذا معناها من صلاحيات أي طرف أنتم تشوفوا هذا معناها، وإلا كيفاش هي الهيئة هذه هي يقع هذا ولا الساعة هي ثم ربما يقع الخلط، يقول لك هذا هذا من اختصاص القضاء دخل الهيئة فيه بالضبط. هي الهيئة مش سلطة قضائية، الهيئة تتقصى وتبحث، هي عنصر مساعد ربما مساعد للقضاء في البت في الملفات هذه الشيكة. هو المشكلة في السلطة القضائية أن عدد القضايا مهول جدا، وبالتالي حتى العنصر البشري والسادة القضاة العدد ما عندناش عدد الكافي اللي ربما يفصل في الكم الهائل هذه من نزاعات ولا مشكيات من أي من أي نوع. بالتالي توجدت الهيئة هذه حتى تساعد السادة المواطنين في تلقي شكاويهم، وربما تكون شكوى جدية تتقصى فيها الهيئة وتبحث وتكون ملف، وإذا اقتنعت أن هذه الشكوى جدية هي تحيل للقضاء. معناها الهيئة مش ممكن تنظر في ملف سوى هيك ولا هيك إلا من ناحية الجدية، إذا لقيت أن الموضوع جدي وكونت ملف بعد مراسلة الجهات المعنية المتعلقة بالشكاية، وتكونت عندها قناعة أن حتى الهيئة عندها محققين يشتغلوا وعندها مستشارين يشتغلوا وينظروا فيها الشكايات مدى جديتها مدى تقدمها، وربما حتى البحث عند الهيئة تأخذ مدة مش في شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، ربما حتى في سنوات، لأن ملفات من نوع الكبير. وبالتالي إذا لقت الهيئة أن الملف هذا أو الشبهة هذه أو الشكاية هذه رأي جدية وعندها من المعطيات أنها ربما تكون محل تتبع جزائي، يتحيلها على القضاء والقضاء هو اللي يأخذ المجرى. ما عندناش معناه عندنا بعد كان تتبع مآل القضية فقط، معناها بش يعملوا هالإحصائية الصرف الشكاية ذيك اللي قدمت الهيئة بالإدانة ولا بالحفظ ولا بال. وبالتالي ما في مش ما في اعتقادي أن من ثمش خلط الخلط، أن ربما المواطن كما يقولوا القضاء يقول لك إني ما أعطانيش حقي شكي مرة ولا زوز، لأن في القضاء بعض ثم بعض الشروط، ثم سقوط الدعوة، ثم أجال، ثم كذا، ربما كي يتجاهل القضاء يقول عندك هذا الأجل متاعك سقط، أنت حقك طيحت، عندك 3 سنين ما شكيتش، عندك 5 سنين ما جيتش، فهمت؟ فالهيئة هنا عندها الإمكانية باش تنظر من جديد. وعندنا مثال بسيط سلهادي، هو ثم شكاية في منطقة من مناطقنا هنا هنا من القلعة، منطقة القلعة على العمود نتاع الاتصالات نتاع الهواتف بدون ما نذكروا ثم عمود يسبب في اي معناه يخرج فيك الذبذبات وكل يسبب امراض خاصه للصغار. او عندي من هنا ملتون جيكم غدوه عدني خاصه للصغار اني اوضح صار ثم ملف تحال الهيئه وتبحث فيه في الهيئه وتحال الملف على السيد وكيل جمهورية هنا في المحكمة الابتدائية بقبلي اللي أحال على القضاء، وتمت إثارة الموضوع هذا وحيل الملف، وبالتالي تم تغريم المشغل هذا والقضاء بإزالة العمود العمود بالضبط للضرر الثابت واضح من وجود. وبالتالي الهيئة كانت سبب، لأن ربما حتى المواطن قبل لما يشتكي في ظل ما كان موجود من استاذ باش نسألك سؤال ممكن محرج باش يكون عندنا جرأة في طرح كل الأسئلة وما عندنا حتى مشكلة مع حتى طرف. اليوم أكبر إشكال في هذه الولاية تعرفه هو مشكل الحدود بين القرى ومشاكل مجالس التصرف ومشاكل هكذا. اليوم نعرف أن كانت سبب ما نحبوش مع للأسف كان ذكروا بها نحبوا نتفادوا المرة الجاية، يعني كانت لسبب لعديد الصراعات وعديد يعني الخلافات، وكان وصلت حتى يعني للتبادل نقول العم بين ظفري. اليوم الملفات هذه نوعية الملفات هذه ما وردتش عليكم من هذا القبيل؟ موجودة سلهدي بدون ما نحرجك موجودة معنا يعني ما نحبش منسه حتى جيست أنا خطر هو أكبر ملف جاثم على الصدور اليوم موجود. هي والهيئه هنا والمكتب الجهوي مفتوح لاي تشكي، مفتوح للمواطنين باي في كل وقت زمان. لو تدخلوا مع السلطه لتحديد يعني ان نقول الحدود الفاصله بين القرى، مثال اليوم ثم مشكله، مثال ثم قريه مع قريه، اليوم عندنا مشكل كبير، وحتى كان ثم مجلس وصايه ربما هذا اليوم، يعني الاشكاليات هذه من مهامكم تقدروا تدخلوا فيها؟ احنا ندخلوا اذا ثم مسؤول ما لم يطبق القانون فقط، إذا لم يطبق القانون ولا ثم تقصير ولا ثم تجاوز مقصود، هنا إذا كان جتنا تبليغ هنا تتولى الهيئة النظر في الملف. أما أكثر من هذه ما نجموش ندخلوا في التفاصيل هذه المتاع التنظيم الإداري ولا الخاص بالجهات ولا البلدي. هنا إذا جانا مثلا تبليغ أن راه المسؤول الفلاني أن راه تجاوز وعطيه ترخيص مثلا ربما خارج حدود السلطة متاعها أو كذا، إذا جتنا هكي نجم في الهيئة يتقصوا ويثبتوا في الموضوع. أما باش ندخلوا حنيه في نزاع حدودي مع ما بين زوز مناطق أو زوز هذي ما هوش من سلطة الهيئة. الهيئة أهمها الوحيد هي الكشف عن آفات الفساد، وبالتالي مكافحة أي آفة وأي نوع كان من هذا النوع، خاصة إذا هي الفساد أنواع، ثم الفساد الكبير والفساد الصغير ثم الفساد الإداري والمالي وكذا. إحنا إذا يندرج هذا التجاوز أو هذا في أحد الأبواب فالهيئة ما تترددش وتنظر في الموضوع بكل جدية. مثال هاو باش نسألك سؤال آخر، اليوم مواطن جاء عنده إثبات على أساس أن عنده قطعة أرض ملك، هذا تو مواطنين احنا ساعات يسألوا فينا في كل لحظة نتلقوا سؤال معنا هنا، يقول لك مواطن أنا عندي قطعة أرض على أساس أني واخذ فيها حجة إلى آخر ذلك، يجي يقول لك بعد انتزعت، معناها ما نعرفش أنا فاق أنها هي لي على ملك دولة وعلى ملك مش عارف ملك عمومي أو على ملك مثال، وفي البداية على أساس هي أرض ملكه هو خاص، يعني يجي من هذه الإشعارات من هذا القبيل معناها تفتحوا فيها كيفاش؟ هو السند الملكية واضح، إذا كان عندها شخص عنده سند ملكية عنده كيما نقولوا حنا تيتر بلي عنده عقد ثابت التاريخ، كل هذه المواضيع هذه لابد أن يلتجئ للقضاء ليثبت مدى حقيته. وبالتالي في اعتقادنا أن مش من مهام الهيئة أن باش تنظر في مدى حقية مواطن أو شخص بقطعة أرض ما انتزعت منه، هنا لابد أن يلتجئ إلى القضاء. القضاء باش ينصفه إذا كان عنده سند ثابت التاريخ وحجة رسمية. وبالتالي في اعتقادنا إذا ثم ربما وقع الانتزاع بمصلحة الفائدة العامة، المصلحة العامة مواطن لاحظ أشغال أي معين في مؤسسة في طرقات في أي شيء من هذا القبيل، واليوم المواطن ذا دفعت الغيرة معناها أنه شاف أن ثم مواصفات في هذه البناء أو في هذا، معناها هذه بإمكان التبليغ بهذه الطريقة، بإمكان التبليغ وبإمكان الهيئة أن تتفاعل فورا. وهذا ما حصل أخيرا في شيرة الوطن القبلي، بدون ما نذكر البلاصة، شيرة الوطن القبلي تدخلت الهيئة، معناها تدخل مواطن ليبلغ على غش، عملية غش في عملية تزفيت طريق تعبيد طريق بالتالي غير مطابق للمواصفات، وبالتالي تدخلت الهيئة فورا. أي مواطن عنده ما يثبت أو قرينة على الأقل في وجود عملية غش أو شبهة فساد يتفضل يقدم التبليغ متاع سواء مباشرة للفرع أو عن طريق الرقم الأخضر أو بالوسائل اللي ذكرناها الأخرى سواء بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد العادي. أستاذ كلمة الختام، أنا مش أخذي لك كلمة احنا جيست حبيت أن نوضح أن الهيئة قدمت مؤخرا التقرير السنوي متاعها اللي تقدم فيه كل عام، وفي بعض المعطيات المهمة لابد الإشارة إليها. أن الهيئة سنة 2018 تقرير سنة 2018 أن عدد التطور، نلاحظوا أن في 2018 تطور العنصر أو الهيكل التنظيمي للهيئة وعدد الموظفين والعملاء. الهيئة انطلقت تقريبا بسبع موظفين، حاليا تقريبا عمل 2018 1195 موظف، 72% منهم من إطارات وحاملي الشهادة العليا، 34% منهم نسبة مستوى بكالوريا مع 5 سنوات أو أكثر. عدد الاتفاقيات اللي عملتها الهيئة في 2018 62 اتفاقية. عدد الأنشطة اللي قامت بها الهيئة في 2018 225 نشاط. الأرقام المفاتيح لاحظوا أن الهيئة تلقت سنة 2018 8150 عريضة، 8150 عريضة، منها كما حكينا توا ثم حاجات من اختصاص الهيئة وثم حاجات تخرج على اختصاص الهيئة، منها 5115 عريضة ضمن اختصاص الهيئة والباقي خارج اختصاص الهيئة. أكثر المبلغين ذكور 55%، 11% من المبلغين إناث، 32 مجهول لأن ساعات ما يحبش يذكر، لا ما يصنفش روحه لا هيك لك. 100 طلقت الهيئة 167 مطلب حماية في 2018، اتخذت فيهم 67 قرار حماية، فهمتني؟ في إطار ملاحظة هامة جدا، أنا هو جاتنا ملاحظة لسيادتك أستاذ أستاذنا الكريم، يعني قدامنا حتى الأسئلة ساعات نتلقوا فيها على الطاير. اليوم ثم عديد المواطنين توا يقولون ماذا بينا ذكر العنوان، يعني إعادة ذكر العنوان، خاطر ثم ممكن يبعث بطريقة العنوان وذكر حتى الرقم الأخضر لو تفضل أستاذ. هو الهيئة هو ما نش عارف نسموه احنا، العمارة هي عمارة بالمبروك، هي مش مشكلة، هي عمارة بالمبروك مقابل محطة لوجات جيبس، طريق جيبس معنا طريق الوطنية، طريق الوطنية بحذاء إذاعة نفزاوة، مش بعيد على إذاعة نفزاوة، بسيرش حتى شيء الإذاعة. هو المدخل كما حكينا طوره، المدخل خلف العمارة مش من مش من الواجهة، لأن الواجهة كيجي تلقاه مسكر من الخلف. رقم الأخضر 80 10 22 22، احنا رقم الهاتف، رقم الهاتف اي 75 اي 498 440، هذا رقم التليفون. 75 498 440. وبالنسبة للعنوان قلنا عمارة بالمبروك، بالمبروك الطريق الوطني، طريق الرملوية بجنب محطة البنزين، محطة البنزين ومقابل محطة لوجات جيبس هذيك. معطى مهم، معطى مهم آخر سليدي، والباب الخلفية، الباب الخلفي هو مش عشرة رئيسي، معطى مهم جدا. هي الهيئة كل سنة تصدر تقرير متاعها وتصدر توصيات، التوصيات هذه ربما يتخذ بها ولا ما يتخذش بها. لا لا لا ما انا قلنا جي 5000 8150 جت تبليغ للهيئه، منهم اكثر شيء اكثر ملفات عند وزاره الداخليه 516 ملف حلتهم لوزاره الداخليه، لا تبليغات ضد وزاره الداخليه، معناها اكثر وزاره بها شبهات فساد، تجاوزات كذا شبهات، احنا دائما نحكوا على شبهات. ثاني وزارة واللي صعدت كانت المرتبة الثانية وزارة هي وزارة الفلاحة، وبالتالي أنا ما أنا حاصلين فيه تو سنين 2019 كانت نبهت عليه الهيئة من 2018 أن وراء وزارة الفلاحة رأي عدد الملفات اللي فيها شبهات فساد ارتفع وصل 509 ولت هي في المرتبة الثانية، وبالتالي أن لستر الشرفات متاع الهيئة عندها عندها عندها ما مبرراتها ربما أقل وزارة من الوزارات اللي عندها شبهات، وزارة السياحة ووزارة تقريبا هي ما عندهاش، ما أنا حكيت حديش ملف. في هذا الإطار احنا نرحبوا بالأخيان الكل، وأي واحد عنده استفسار مثالش حتى مش شكاية سيدي، عنده استفسار يحب يتوضح على موضوع ما، احنا جاهزين وحاضرين في أي وقت، والمقر مفتوح كامل أيام الأسبوع، التوقيت الإداري ومرحبا بكم. شكرا لذات زاوى مره اخرى. العفو. ونتمنوا ان تساعدونا حتى نوصل مره في بعض التعريف بالمقر والتعريف بالهيئه والومضه الشريف. استاذ معنا شفنا طرحنا كانت عديد الاسئله المداخله الاسئله هذه ورد علينا من عدد مثلا من المواطنين في التداخل المفاهيم تعرف انت مولود جديد والناس ديما معنا ناخذوا راه الانسان حتى البسيط ما ناخذوش الناس اللي الاكاديميين بين ظفرين تو حتى المواطن ساعات ما عنده مثلا اشكال في قطعه ارض في اسناد في كذا هك علاش اليوم التوضيحات هذه كل تقريبا. نعم تفضل. بعد اذنك سليدي احنا نحكوا على المبلغين بكري احنا جيبز في قبلي هي دائما اكثر المدن تبلغ هي تونس كبرى وتليها صفاقس ونابل وسوسه. قبلي نقول قيل احنا وانا قبلي قداش عندنا 70 تبليغ قبلي هذا تقريبا الى حد الان 70 تبليغ هذا نحكي لك في 2018 2018 دائما ما هو انتم قداش ورد عليكم تبليغ اختاني من الملف ني تو ثلاثة لا تبليغ ما هو ملفات الاخرين ما ولا تحكي اي هذه انا احكي لك على اي هذه اي تبليغ على شبهة فساد على كل هم محافظوا هم 75 498 هم يبلغوا يبلغوا عادة على 80 10 22 22 او عن طريق البريد تو عندهم فرصة اخرى ان يبلغوا مباشرة للفرع الموجود في جبلي وان شاء الله على كل حال احنا المكتب هذا توجد الا ليقرب الخدمه للمواطن استاذ يدلل اي تفسير ولا اي استفسار احنا مستعدين. شكرا تدموه. شكرا لك طبعا نشكر كل المتعاونين شكرا. وخاصه الاعلام واذاعه نفزاوة اللي هي نعولوا عليها ديما في العفو عندنا حتى مزيه الباب مفتوح ليك ومع مختلف الزملاء. المحامي استاذ وديع بن علي رئيس مكتب الجهوي لهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد بقبلي الشكر الموصول ليك على كل ما تفضل به فيسع علي قرب يدخل لي داخل عليه. ثم نقطه مهمه جدا حبيت ان اشير لها ان ثم اشخاص ينتحلوا في صفه الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد هذا مهم جدا. انا الرابط على مستوى وطني هذا على مستوى وطني الرابطه الوطنيه لمكافحه الفساد هم يمشي يجوا يقول احنا جماعه الفساد هاي اعطيني تقرير اعطيني كذا هذا مهم جدا يا اخي ما عندكمش ما يثبت معناها ثم ثم ثم محل تتبعات هم محل تتبعات جزائيه ليه انتم عندكم ما يثبت كديكارت معناها معروفه الواحد لا توا هي التسميه والصفه الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد ثم جمعيه اسمها الرابطة الوطنية لمكافحة الفساد جمعية موازية جمعية موازية وينتحلوا في الصفة كي يجي يقدم روحه يقول احنا متاعين مكافحة الفساد ما ينجمش يقول كيفاش باش يعرفهم المواطن يعطيك الصحة يجي المسؤول معين يقول اعطيني نحب نفاذ المعلومة نحب العقد الفلاني نحب يودي انت شكون يقول انا متاع الفساد انا مقاومة الفساد يستشكل عليه الامر وبالتالي هنا نركزوا على الاخوة المواطنين والمسؤولين والأي إطار أن ثم المخاطب الوحيد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هو المكتب الجهوي في قبلي وبالتالي أي منظمة أو أي جمعية أخرى تدعي مقاومة الفساد ما عندناش علاقة بها وما ونشيروا للشيء هذا لأنهم هم حاولوا ينتحلوا الصفة هذا يرى يشكل حتى هم انتحال صفة شكل عليهم تتبعات جزائية أيضا. الشكر الموصول لك مرة أخرى للأستاذ المحامي وديع بن علي رئيس المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقبيل عليكم نتفضل بها أكيد باش تكونوا معنا في يعني في الحلقات القادمة. أنتم ما تغيروش الموجة تبقوا معنا على 100.9 فهم عندنا براعم أخرى اكتشافات أخرى بعد نادي الاستمرار بمعهد العهد الجديد بدوز اليوم عندنا نادي ونقول كورال بالنسبة للمعهد الجهوي للموسيقى بقيادة المؤطر بولبابا كارم معنا مجموعة صوتية ممتازة جدا ما تغدروش الموجة باش تستمتعوا مع هذه المجموعة. نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. تحب تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل نفزاوة اف ام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على اف ام باش تبيع وتشري مع ليك انت تبرنش معانا كل يوم 9 متاع الصباح ولا تكلمونا على 75 493 859 على نفزاوة اف ام قضيتك مقضية والبيعة والشرية في الثنية نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مجددا تحية لكم على موجات إذاعة نفزاوة. وصلنا لركن نادي المواهب. نادي المواهب اليوم وبعد استضافة ليلة البارح لمعهد العهد الجديد نادي الاستمرار، اليوم مجموعة أخرى، ثلاثة بنات من معهد جاو للموسيقى بيقبل قيادة المؤثر والأستاذ والبابا كارم، تحية ليه. اليوم جتنا نرجس رمضان ونسرير رمضان وملك رجب. مرحبا نرجس. مرحبا. هاي هاي عاد اكل كبسه البيه يا عاد. اسمعيني اقربي لي شوي للميكرو. فاش تقري نرجس؟ خامسه ابتدائي. صح. قداش تيك في المعهد الجاوي للموسيقى؟ نعم. وقتاش دخلتي بالضبط؟ عمري 7 سنين ولا 8 سنين. به صح. نسري هاي قيدومه عاد انت؟ ها؟ هي 4 سنين. 4 سنين. فاش تقري نسري؟ نقرا بريمير 11. حاولي تقربي شوي للميكرو نسري. نقرا في البريمير اني سكوندير تاع جمله ديسي جمله. انتم الزوز من جمله؟ اي. تحيه لاهلينا في جمله. ملك شنو احوالك؟ لاباس عايش. هاي هبطي لك الميكرو شويه باش تجي قد قد. هلا غالب القصر مشكله انا نعرف فيه الكل. اسمعيني شنو امورك؟ لاباس. شنو امورك الدراسيه؟ لاباس. باش تقري؟ وتيام. باهي المعدل؟ اي. نرجس باهي المعدل؟ اي. نسرين باهي المعدل؟ باهي. هاي خلنا نبدأ بالثنائي. إيش بسمعونا هما زوز أخوات الاثنين؟ إيش بسمعونا؟ زعمنا اللي حاول نقربوا الميكرو أكثر هاكم بش ميسي عش خلي هي المباشر وخليني تقوم جيلين شوف نقربوا شوية باهي كيفي شوف باهي هاي تفضل. بش نقدموا زعمنا تفضل بش تعسي معاها؟ هاي تفضل. خلنا نمشي الملاك سيبو البابا شرفنا يعطيه الصحه. سيبو البابا مش غريب عليه المعهد هذا انجب عديد يعني المواهب في ولايه قبلي. سيبو البابا كان تحب تشرفنا تفضل معاه. باهي تفضل سيبو البابا. تو نشوفوا مساج. مرحبا سيبو البابا عايشك يعطيك الصحه على هذا المجهود وعلى هذه البراعه. عايشك سيبو البابا عايشك. هاي تفضلي ملاك. هاي ظلي باش تمدوا تو الشحنه على تو جاكم دوستين تفضل. هاي ملك يعطيك الصحة. شكرا. سيبو البابا كان قرب الميكرو جيت بس نسألك سؤال يعني توا نشوفه في نرجس. يعني تقريبا 10-11 عام نرجس عمرك يعني موهبة. شكرا على الاستضافة السي الهيد. عايشك بون. اليوم يحضر معنا ملاك بن رجب نرجس ونسرين بن رمضان. بالطبيعة المعهد فيه 80 تلميذ كما تعرف ما يخفاش على كل بريود نتاع امتحانات. صحيح. ان شاء الله بقدره الله تكون دوريه للاستضافه ان شاء الله بحول الله. يسعدنا كثيرا. كل اسبوع او كل اسبوعين بحول الله مجموع بحول الله. بالنسبه للملك سنه ثاني عام في الكمانجا بطبيعه تاطير الاساتذه. بالنسبه للكمانجا الاساتذه مختار دراويل وايمن دراويل مشكورين تحيه لهم. بالنسبه للعود تاطير اني ونشكر زاد الاساتذه نهى شمام استاذه اله القانون زاد ان شاء الله المره الجايه ان عازه قانون ممتازه جدا زاد تلميذه. وهزار بالعربي مختار عبد دنبي عندنا مجموعه واحمد صوف على البيانو قاعدين الاساتذه يقوموا بمجهود كبير. تعطيهم الصحة. وان شاء الله بالنسبه لنا كما قلت لك معناها ان شاء الله نتعاونوا مع بعضنا في الحلقات القادمه ان كل اسبوع او كل اسبوعين نجيبوا مجموعه. وهو لو حتى انت ماكش باش تخرج، انت باش تختم لنا البرنامج باغنيه فيما بعد. إن شاء الله. لا لا لا لا لا لا باش ناخذك. والله يا سيدي لا باش ناخذك. لا لا لا لا لا ما غير ما تحكي باش ناخذك. هذا سيدي تعرف اني ولد الدار ساعه نعرف وهذاك علاش باش ناخذك ولد الدار. وصدقني جيت على خاطر اول مره يجوا للاذاعه صغيرات، صدقني المكتب خليته محلول وفيه فيه آه فيه مجموعه آه ما نستنوا فيه. اما هذا اني ولد الدار المشكور وديما كل مره نجي معناها حتى بلاش انفيتاسيون. اني نو هذا كان بقدره الله او بدايه الاسبوع الجاي نكون بحذاك ان شاء الله. يعيشك سيدي بابا كريم وموافقين ان شاء الله. يعيشك وهذه الاذاعه هذه انا اشوف انت تويك هذه زاد نشكرك شكر خاص. العفو. لان ما تعرفش الطاقه الايجابيه او ما تعرفش التشجيع اللي يكون لهم بالاستضافه هذه. معناها تصور اني بعد البرنامج انا شوف الشكر يجاو الشخصي معناها الزملاء في البرامج الكل كلهم الزملاء كل هذا هذا هذا سي علي الدرمولي لا هذاك القيدوم بعد هذاك هذاك هذاك القيدوم هذاك وسي فهمي والاولاد وما تنساليش فاطمه الاخير ما تغش علينا فاطمه جيت بحذاها في الصيف جينا مرة عملنا برنامج بحصة باهية زاد الأخ علي العبادي يا جماعة تحية لهم من الزملاء كله وتحية ليك سيب الباب وتحية للزملاء إن شاء الله بقدرة الله أول أسبوع نكون بحذاك. يعيشك سيب الباب ومعشك مشكورين. يعيشك الله يخليك. هاي نرجع بعد هذا الفاصل. نرجس هاي شو بتسمعونا تو؟ أليف يا سلطاني مش قلت لي مستنياك؟ سمعت مستنياك يعني هاي ما أنا مستنياك وبعد نرجع الأخرى هاي باهي ميسي هالشي نخلي لك المزيد تفضل. ملك عندك معزوفة أخرى؟ تفضل مروحة وانت محضروا لي روحكم للأغنية الموالية. يعطيك الصحة مليك. هاي نرجع للثنائي المرح. هاي غني مستنيك. قالوا لي حاجة أخرى الساعة. قالوا لي حتى في القرآن ترد لي زوز. زوز تردوا مع بعض. طيب نرجعوا ملا نكملوا وبعد نرجعوا القرآن. تفضل شو بش تسمعونا انتم مستنيك. تفضل. Thank you. قريب مني ومهما طالت رحلتك مستنية قلبي معك يا حبيبي في غربتك ومهما طالت رحلتك مستنية مستنياك وانا دايبة يا عيني من الله حبيبي حبيبي ممتاز يعطيك الصحة. هاي بششتكم في مع بعضكم في أداة تحطوا الميكرو بيناتكم وتغنوا الزوز مع بعضكم تو اختاروا يلا شنو هي الغنية يلا تفضلوا باش تعس فيها تعس فيه باه اي اغنيه الزوز حاطينها انا يا ريت عندكمش اغنيه على الام محلاها كلمه مفهوم باه خطر تحيه لامك اللي معاكم وترافقكم وتحيه الى كل الامهات من خلالكم ملاك ما تنسيش راكي بتخرجي من هناك باش تغني حتى مقطع باهي تفضلي غني معاه تفضلي وتنجيب علي الدرمون يغني معاهم زاد هاي تفضل بري ملاك معاه تمشي معاهم ولا سبا باهي من غادي كمان هاي تفضلوا حاسك زي تعب شوية زي مخفك شوية نعم هاي هاو قربوا شوية قربي انت شوية قرب هاي هيك باهي باهي هاو جاك علي درمون هاو اختصاص هاو بشي غني معكم علي هو جاء تو بشي غني راه تفضل هاي باهي كاكا سوا لك شوية كاكا تفضل هاي خلي يخرج على علي وبعد غني هاي هاي تفضلوا محلاها كلمة في فمي محلاها كلمة في فمي محلاها كلمة في فمي كنادي وينقل يا أمي محلاها كلمة في فمي محلاها كلمة في فمي محلاها كلمة في فمي كنادي وينقل يا أمي محلاها وملطفة كلمة جمعت فيها معاني عظمى محلاها وملطفة كلمة جمعت فيها معاني عظمى فيها الحب وفيها الرحمة فيها الحب وفيها الرحمة في الغصرة يتفرهد همي كنادي وينقل يا أمي يعطيكم الصحة تحية لكل الأمهات هاي باش نمشوا توا إلى قالوا لي ترتلي ترتلي القرآن تفضل باهي تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر كذبت قبلهم قوم نوح كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. باي الآخر الوقت معش عندنا ياسر باش نسمع معزوفة وأنت مازلت عندك معزوفة مالك باي باي مازال عندك هاي خطر الآخر معزوفة ثم باش يكون معنا ضيفنا في المحور الرياضي كاتب عام جمعية الصحراء الرياضية بيدوز القيدوم عم نصل بعد لحظات بعد من كمل المقطوعة هذه ما تغيروش الموجة فضي سلمة الأيادي. شكرا لكم نرجس نسرين ملاك. شكر الموصول أيضا للأستاذ بولبابا كارم المعهد الجهوي للموسيقى بقبلي وشكر لأسركم الاثنين بصراحة تحية لهم. إن شاء الله موفقين نكونوا في الدراسة إن شاء الله في موهبتكم الأكيد باش رجعونا في حلقات قادمة مع الجديد فهمتني وها أمك أوصيك خيرا بهذه الملاك هذه هذه هذه هذه هذه سيكون لها أكثر من شأن إن شاء الله في القريب العاجل يعني من الأصوات اللي ممتازة جدا 10 سنين ما شاء الله بهذه الطاقة الصوتية ملاك أيضا يعطيك الصحة وأنت الخبرة أنت الخبرة ما غير ما نشكرك يعني على كل في ختام هذه أو في هذا الركن ركن مواهب مرة أخرى شكر الموصول لكل هذه الأطراف ما تغيروش الموجة تبقوا على 100.9 فهم بش يكون المحور الرياضي وإطلالة حول وضعية الصحراء الليبية بدوز واقع وأفاق هذا الفريق اللي يلعب في الرابطة الثالثة مستوى ثاني. مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في الجزء الأخير من هذا البرنامج فورم ليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020. المحور الرياضي باش يكون مع فريق الصحراء الرياضية بيدوز المنتمي إلى الرابطة الثالثة مستوى ثاني. إطلالة حول وضعية هذا الفريق تقريبا جولتين قبل الانتهاء وجولة قبل انتهاء مرحلة يعني الذهاب. وضعية هذا الفريق يعني من حيث النتائج، الوضعية المادية لهذا الفريق وعديد النقاط الأخرى باش تكون محور حديثنا مع السيد نصر بن نصر رئيس فرع كرة القدم بفريق الصحراء الرياضية بيدوز. كنا وجهنا الدعوة للسيد نائب الرئيس لكن اليوم يعني ثم ظروف منعته من الحضور، إن شاء الله يحضر معنا. وبربي هي دعوة أخرى لكل الفرق الرياضية في الميني فوت أو في الرياضات الفردية في الرياضات الجماعية، يعني يحضروا معنا وسعداء بلقائهم. على الأقل نحاولوا فتح نافذة حول الناس هذه المتطوعة وحول وضعيات هذه الفرق. سي نصر شنو أحوالك؟ حاولوا نقربوا الميكرو شوية. هاي فريق الصحراء الرياضية بيدوز وين في المرتبة؟ شنو النتائج؟ شنو الانتدابات؟ ميركاتو معناها تقريبا على وشك النهاية، وين وصلتوا؟ اش عملتوا؟ اش ثم جديد؟ شكرا على الاستضافة راديو نفزاوة، بارك الله فيكم بالعناية الرياضية بالنسبة للصحراء الرياضية بيدوز. ما ننسوش ان الصحراء بدأت متعثرة جدا، معناها في البداية ما لقوش رئيس، ما زال ثم حتى معنا على شفاء، معنا كما قال باش تنحل الجمعيه، معنا الضوء الاحمر شار، معنا حلاني الجمعيه جت السعينة كل الاطراف وكل احباء وكل معناها من قريب ومن بعيد، معنا باش ترجع الصحراء الرياضيه معنا وش كذا، فمعناها تولينا النيابه معنا الهيئه التاسيريه هذه، معنا رغم رئيس وجرة رئيس معنا يستقيل ومعنا ما يشدش نهار زوج يقول لا بطلت كذا. فمشكور سي بوبكر معنا التجاز أبا استعداده معنا لفترة، تحية ليه لفترة معنا قصيرة لهيئة على شرط أنها هيئة تأثيرية، فهمتني؟ هذا الرجل مشكور جدا معنا، فهمتني ولا لا؟ وكثير من الناس معنا هبوا، لأن جمعية الصحراء الرياضية هي تاريخ من عام 62 عندنا في دوز. احنا عندنا حاجتين ولا ثلاثة، ولا هو المسرح وإلا الصحراء الرياضية وإلا إدارة ولا المهرجان، هذين معروفة بهم دوز. أما باش تنحل واحدة منهم معناها بصراحة معناها تولي أمور كارثية جدا. فسأسي ببكر أنا التجاز أبا استعداده ودرنا هيئة تأثيرية لحين عقد جلسة عامة إن شاء الله. وقتش مقرر إن شاء الله جلسة عامة؟ والله إن شاء الله نقولوا معناها بعد مارس نقرر ويمت بالضبط، بعد مارس شهر مارس باش نقراها. هذا ما يفوتنيش الشكر بالسيد مكي زغدود، معناه كانت الجمعيه ما عندهاش انجاجمون، دفعت 3 مليون ونص عملها انجاجمون قبل ان تسير الهيئه، قبل ان والهيئه مش موجود، معناها اب استعداده معناه بصراحه هو اللي هو فضل كبير على معناها عمل انخراط الجمعيه. ثم ما ننسوش ان معناها الفتره اللي فاتت هذه معناها كيف وقف للجمعية وعاونها بمبلغ مالي محترم. هذا الرجل نشكروه في نفزا، وهذا 5 سنوات ولا 6 سنوات هو دعم في جمعيات الرياضية في كل قطاعها. معناها هذا الرجل معناه له الشكر كثير، وإن شاء الله نفزا وتنجب مثله ودوز وقبلي وكله معناه إن شاء الله، وسوق لحد إن شاء الله يا أخويا توقف لنا رجال الأعمال. ربي يبارك له وربي ربي يبارك له هو، وان شاء الله ربي زاد ان تقولي يحرك سواكن بقيه رجال الاعمال وبقيه الميسورين في الجهه هذه، خاصه في الفرق الرياضيه هذه كما قلنا روى حتى الفريق الواحد الرياضيه بقبلي ما يختلفش كثيرا من حيث الظروف الماديه على الاقل على الصحراء ولا كوكب سوق لحد ولا نشوفوا جمعيه باز ما تحلت معناها بسبب ظروف ماديه معينه. فرق الكل تعاني حتى على مستوى الميني فوت، كان بحضنا معناها سي عبد الله رئيس جمعيه المستقبل الجلعة أوي أيضا، يعني تقريبا وضعياتي كلها. وكان البارح معنا السيد الكاتب عام جمعية سوق لحد سيد محمد صغير جلاب، تقريبا وضعيات متشابهة الكل. به أعطينا الانطلاقة، أنتم تقريبا الموسم انطلق في شهر أكتوبر ما أعتقد، أواخر سبتمبر أكتوبر، وقتاش انطلقت تحضيراتكم بصفة؟ احنا ما انطلقناش، ما عندناش تحضيرات، احنا نهار الخميس ولا الجمعة طلعنا للجامعة لأن عندنا أوراق نقدوها في الجامعة وقدام معناها معين الماطش نهار الأحد، وإحنا نهار الجمعة في الجامعة. فالفضل ما نشكره برشا وجوه رياضية مثل نجيب شواد، مثل سي محسن عبد القادر، مثل سي أنيس المومني، رابطة جنوب الشرقي بصفة عامة، كلهم سعوا معنا وكلهم خدموا معنا، هذا ما ننسوش أن المجهود جبار. تحية كل تحية كبرى للرجال هذوما. فبإذن الله ما عندنا حتى تحضيرات وما عندنا حتى معناها انطلاقة معناها من العظم، لكن لكن لكن هاكو لقيت رواحكم معناها في مرتبة محترمة قياسة للظروف. ما ثم حاجة كما يقول مشكور الدكتور لطفي، ساعات ثم حاجات يلزمها ناس خبرة، ناس على الميدان تهبط فيها الخبرة، معناها كي تبدأ تربح الوقت، كيف يجي واحد جديد ممكن ما يربحش الوقت، فهمتني؟ وقمنا بمجهود كبير، تأخر الماطش ومعناها تضافرت الجهود ومعناها تصور انت الماتش الاول سي كمال ضو النائب الرئيس هو الممرض ضد شنني، هو اللي مشي معناها بيز الممرض، معناها مشيت نويه بركة زوج من الناس. ولكن لا ننسى الشكر الكبير الكبير لابناء الصحراء الرياضيه اللي ابدوا استعدادهم رغم عندهم ديون متخلده، قال لك ما تخلصنيش، المهم الجمعيه ما تنحلش، وقال لك احنا عندنا فيكم ثقه. ولكن حتى الهيئه المديره كانت في المستوى الشهر اللي خدموه خلصنا فيهم مشكورين، لكن الناس معناه قال لك المهم جمعيتنا ما تنحلش رغم عندهم ديون متخلده من الهيئه السابقه. الشكر كل الشكر لابناء دوس ولجوالات الصحراء الرياضيه بصفه خاصه، معناها عطوا من عظمهم عطوا من مجهودهم. مرتبة قديش هم اللي شجعونا؟ مرتبة قديش تو؟ والله تقريبا الثامنة السابعة ان شاء الله. روحتوا بتعادل لحد هذه لحد السبت، نهار السبت نهار السبت روحنا بتعادل، يعني بتعادل من خارج الديار في مع عجيم جربة صاحب المرتبة الثانية، مع عجيم جربة. ويظل يزيد ثم المشكل العقوبة الأخيرة معنا تقريبا في الجولة الخامسة على ما أعتقد أو الجولة السادسة اللي نادي الجزيرة في نهاية المباراة هدف لي صفر في دوز بقيادة حكم من رابطة القيروان أعتقد يعني، وصارت عقوبات طالت عمر عبد النور على ما أعتقد القائد الفريق، وأيضا عقوبة بمباراة بدون جمهور وكنت لعبته في مركب المرحوم مبروك حمادي يعني في مقابلة أي ضد أولمبيك غنوش، وأيضا كنت انتصرت هدف لهدف، وأيضا يعني عقوبة بدون جمهور يظل فيما بعد. فيما بعد لا رجع جمهور، رجع معنا مباراة بدون بعيد على الجمهور خارج الديار، معنا في قبلي معنا في دارك قبلي دارنا. سي نصر توا تفتح باب الميركاتو، سمعنا أنا ثمان انتدابات صار يعني على مستوى الجهة وأيضا من خارج الجهة يظل أعتقد لو كان هو معاش ثم ما يتخبى يظل تو خطر تحقوا اللعبية تو وي لا ما عادش يتخبى ثم على أساس أنا نشوفه داخل الجهة أو لا بصراحة، وإن شاء الله أبناء الجهة يكونوا في مستوى. أعطينا شكون هسه؟ أعطينا عندنا في القاسم الكار، وعندنا هيثم صوف معناها، وإن شاء الله الجارديان هذاك بتاع قبلي إن شاء الله الغدوة باش يجي الكارديان الحارس المرمى أحمد البيازي، أحمد البيازي في أحمد البيازي في بريك أي يعني ثلاثة ما عنديش معطيات بس مازال تو في الإشارة هو ينشط السنة ولا ما ينشطش؟ ينشط السنة إن شاء وكل ما به وخطر اني ما على كل هو الاكيد في اطار العلاقات في اطار العلاقات لمشكور رئيس قبلي قال تفضلوا في معناها في صوره ما نستغنوا على اي جوار نعطوا السعر الرياضي بدون مشكور هي الواحد الرياضي قبلي برئاسه رئيس الجمعيه فهمتني انتم زاد عندكم فراس حتيوش وعندكم شهر الدين الغريسي شهر الدين وفراس حتيوش تقريبا وعندنا سسمة رافع رافعي كان يلعب في الكياف وبعد توزر وديك بيلي وجدد دواء بخلاف اللي بالقاسم وهيثم والحارس اللي عندنا حمزة البلدي من الحمامات وعندنا ليبيرو جاي من مارث هو ولد زديزة إن شاء الله لحد هذا يلعب والتفريط فرطوا في شكول آه فرطوا في شكول والله وردينا نادي البركة كان تابع المضيلة وبعد الحامة قعد كان المدب تو تابع الحامة محمد المدب محمد المدب في الحامة في وداد الحامة في وداد الحامة يطلب له الشفاء العاجل هو عمل العملية إن شاء الله ربي يشفيه إن شاء الله ربي يشفيه به اليوم كيف تشوفوا مرحلة الإياب والله بصراحة أنا من قلت لك أنا بدينا من العظم نصور إحنا وقت الهدف متاعنا هو معناها هيكلة الجمعية ثم بقاء الجمعية في معناها بقاء لا نوصل معانات سابقة معناها نكون معناها في وسط الترتيب في وسط الترتيب ولما لا ما نكونش في المرتبة الثالثة الرابعة أنا معناها نحب أن تشجع الساحة الرياضية باسمها باش نسألك سؤال أي. اليوم موارد الجمعية أي. اليوم يظل معناها عندكم مجلس تصرف بالي ثم معناها نتذكر السنوات الفارطة تقريبا منذ سنة سنتين كان ثم مجالس تضخ هذه أموال لصحراء رياضية بيدوس أي من سنين ثم معناها وإلى إلى حد الآن لحد الآن ما ثم حتى شيء اتصلتوا بهم اتصلنا بهم معناها فيهم اللي أبدى استعداده وفيهم اللي هو شوف كيفاش معناها هي العملية التجارب السابقة معناها ما نقولوش بالقصد على غير قصد احنا اتصلنا باشخاص مثلا يدعم في جمعيه ويعاون في جمعيه كيف نتصلوا به يقول لك خير معش ندعم اني يعني حتى كلمه معروف ما قالوش فيه حتى شهد شكر ما ثمش حتى معناه ثم غلطات تتركب اني يعني نقول معناه على حسن نيه مش شؤنيه هذه غلطات الاخرى جيليجان تصرف ضخت اموال في البدايه ضخت اموال لكن كيف ما يلقاش الكلمة الطيبة ولا ما يلقاش كذا رب الجميل وإلا تطلب فيه كأنه هو مفروض عليه يعطي فهمتني معناها إحنا هنا دعوة من هنا لجان تصرف أنه يقفوا معنا يعطونا ماذا بينا يدعمونا بالكثير أما لا حتى بالقليل في الأخير لكن يبقوا إخواتنا يبقوا إحنا الجهة البلاد معناها دعم لجمعية الصحة الرياضية بدوس وإحنا مستعدين للمحاسبة واضح. واضح. سي نصر من خلالك أنت وسي تجاز وسي كمال وماهر على ما أعتقد المجموعة هذه باش تقدموا قائمة في الانتخابات المقبلة في مارس كان ساربي. والله إحنا هدفنا تو بقاء الجمعية وهيكلة الجمعية وتشد المراتب الباهية وبعدها كل الحادث حديث ليش؟ لأن إحنا نرجع ديما للموارد المالية. الموارد المالية معناها مشكلة كبيرة تو. معنا نعانوا فيها مشكلة كبيرة وإحنا لولا السيد المعتمد الجنوبية والسيد المعتمد الشمالية والسيد الوالي والسيد لا ننسوا السيد المندوب باش وقفوا عمانة ويكلموا في لأن السلطة ما عادش توا معناها هكلا زي قبل يكلمك بالتليفون تعطيه ماذا بيه حتى هو ما يقولك خويا وقف عمى بلادك فهمني إحنا رئيس البلدية معنا ندالي الكل أن يدعمونا أن يقفونا علاش تو جمعيتنا في زاوة تعب تجي البلدية تلقى تعطي في 10 مليون اللي هي في 87 يعطي في 15 مليون هاني باش نسألك سؤال أنا تو إن شاء الله ما تغشوش علي يا جماعة الفضائيات التجارية الكبرى تو دوز يظل أصبحت فيها فضائيات تجارية كبرى أي أعتقد أي. وإن شاء الله زاد معناها قبلي معناها بدت وإن شاء الله قريبا زاد يقع أحداث فضائيات اليوم الفضائيات التجارية الكبرى هذه بدون ما نعملوا إشهار بتصلوا بيهم أنتم مشيتوا حكيتوا معاهم اتصلنا بكل الاشخاص وثم لبزنا باش نتصلوا به لكلهم بصراحه معناش نقول معناها كما قلت لك يعني يدور يعاون لكن مش لاقي حاجه معناها كلمه باهيه في الاخر ما يلقاهاش هذه احنا تو نبنوا في حاجه جديده نبنوا في روح جديده. فهمتني؟ رغم ثم معناه هو العائق الكبير الماده الفلوس، والفلوس بالنسبه لجمعيات نفزاوة بصفه عامه اذا ما تكونش البلديه تدفع مثلا، نقولوا مثلا نقولوا الميزانيه 200 مليون، اذا ما تكونش البلديه تدفع ب 50 راه ما تلقى حتى تشجيع. توا الى حد الان حتى السؤال معناها محرج شويه، قد صرفتوا الى حد الان تقريبا حساب تقريبا؟ ولو كان ما تحبش تجاوب ما يسالش تقريبا. والله هذه عند سمار تقاس، احنا اكرمنا ربي بامين مال باتم معنى الكلمه. شاء الله ربي يحميه وربي يخليه. صراحه امين مال في بالنسبه لامانه المال باتم معنى الكلمه بصراحه، فهمتني؟ معناها مش عادي، ولحد الان كرمنا ربي كل شهر عام تولنا ثلاث شهور تقريبا جورات كل شهر ياخذ فلوس الكل، معناها هذه كرامه من ربي. رغم البلديه ما صبتش، لجان التصرف ما صبتش، وزارة الشباب والرياضة الله أعلم، والجامعة معنا بدنا رتار ياسر إحنا، والجامعة ماذا بدنا رتار ياسر، لكن هذه معناها جهود، معناها كما قال سي بكر رئيس الجمعية وجهود سي ماهر تقاس، ولا ننسى جهود سي لطفي دبنا رغم ما هوش في الهيئة في الصحة، لكن جهد كبير يبذل فيه هذا الرجل. ربي فضل، ربي فضل الجماعة الكل ذكرتها. إن شاء الله إن شاء الله. سي ناصر باش نخلي لك كلمة الختام، كلمة حرة إلى من تتوجه بها. نتوجه مشكورين أنتم، نتوجه بكلمة أننا بصراحة لجان تصرف دعم المادي وشركات البترولية، لجان تصرف بإمكانها ما تدفع حتى فرنك، أنت تعمل في كونتروات مع شركات البترولية. ما تعمل الكونتراك، كلمة تقول احنا عندنا جمعية رياضية ولا المسرح ولا المهرجان ولا كذا، اعطينا ميزانية باش نفرقوا على هؤلاء. واضح، هذه هي الكلمة الأولى. ثم نشكر الأحباء ونشكر كل المساهم معاون الصحة الرياضية بدوز، وحتى المعاوناش نشكرها، ونداء خاص لجماعة اللاجئين بجماعة الخارج، جمعية الصحة الرياضية، أحباء الصحة الرياضية بالخارج، اتصلنا بسي سانهوري وسي عصام وسي السنوسي، معناها وعدونا ان شاء الله يا اخويا يكونوا حسن ظن، واحنا رانا مستعدين، احنا حد ما نكملوا منا نعملوا جلسه عامه خارقه للعاده، ونعطوا فطير ونعطوا الدنيا كل شفافه، نهبطوا حتى في الانترنت صرفنا واش دخلنا واش ما دخلناش، ومشكورين للناس كل. نداء للاحباء ان يوقفوا مع الصحه الرياضيه حاليا في هالفتره الحرجه، راهي جمعيه بامكانها عندها مستقبل كبير وبامكانها توصل مراتب متقدمه بجهودكم بأحبائكم، ونشكر كل من ساهم. وما ننساش أنا بصراحة سلمك كيزغطون نزيد نشكره كثير لأنه واقف بالجد معناها، فهمتني؟ ونداء للسيد رئيس البلدية والسيد الوالي والسيد المندوب والمعتمدين بصراحة يقفع معنا، رام يقفع معنا ومشكورين، لكن يزيدوا يقفع معنا، يزيدوا خان الجمعيات في نفزة وتتقدم. أرى شوف أنت تعاني في ثلاث جمعيات سيد الوالي، شوف قفصة تعاني في 12 جمعية، شوف قابس تعاني في 15 جمعية، شوف إحنا معنا جمعيات قليلة، ولكم الشكر. يعطيك الصحة، إن شاء الله تكون كلماتك ورسائلك هذه وصلت إلى المعنيين بالأمر. سي نصر النصر رئيس فرع كرة القدم بفريق الصحية بدوز، تمنيات لكم بالتوفيق والنجاح في مرحلة الإياب. هيك سيد المستمعين نكون وصلنا لختام حصة فروم اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020. الشكر الموصول لضيوف الكل اللي كان حاضرين معايا اليوم، والشكر الموصول لزملائي علي الدرمولي وأيضا حيدر بن صالح راقبوني في الجانب التقني تلة ساعتين. ما تنسوش غدوة باش يكون حصة أيضا لا تقل أهمية في محور خاص، محور ربي يعفينا وربي يحفظنا الكل، هو ما حقيقة الأمراض السرطانية في قبلي، يعني في الخطوات وفي نية الوزارة في إحداث مركز يعني خاص لاستقصاء هذا المرض. في هذا الإطار باش يكون معنا غدوة ضيوف حاضرين باش نتحدثوا بكل صراحة في ظل وجود أرقام، في ظل وجود معطيات، يعني خلينا هالمواضيع هذه المسكوت عليها خلي نتناولوها. الأكيد أنه غدوة انطلاقا من الرابعة كالعادة ستكون يعني حصة مليئة بملفات جديدة. هذا الهادي بوصفة من أمام الميكروفون يقول لكم ليلتكم زينة، تصبحوا على خير.